والله تعالى يقول وإذا رأيت إلا تحملونك إلا هو أهذا الذي بعث الله رسولا أهذا الذي بعث رسولا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كانت الرسولا عن كائنتها لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون الذين رأوا الأعداء يصبرون كذلك من السمم التي تبان سمم وسهولات بالنسبة للتابعين للداعي إليها مش الداعي يخرج من أتباع الدعوة من الدعوة الدعوة السبب الثاني هو أن العاطفيين أو بصار آية ولا حديث إيه يقتلع الدعوة مش يحلل الأمر ويقتلع ويقتلع ده المعامل الثاني إنه يقتلع وقدر طيب كل قدر كيف قدر كل قدر كيف قدر كل أمر كل عمل ثم إيه وقال هذا الا سحر يؤثر في هذا الا قول سحر لكن رسول الله مدح ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال عنه انه ما انزل على حق مني حتى امن كل انسان من الذين عملت له يبوى يعني الذي فكر لا يعلم الا ابو بكر لما سمع الحق انا ما رضي الله ولا أقول للذين تدعي عنكم لا أقول لهم لا أقول لهم يقول هذا يكتب الله عليه وسلم ثم تقول ربنا اخذ ضره وكيف تحقق مع ضره للقران لو انتهى حتى يجب ان تمر وتقوم بغير المسلمين Wow. قال ربكم وربكم الذي أنزل عليكم فتقوا الله ربي قال تعالى اذكر

الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إخواننا الكرام لا تنسونا بدعوة الله ظاهر الغيب، وادعوا الله عز وجل أن ينصر الإسلام وعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يخرج الكفرة أعداءه أعداء الدين وأن يمحق الطواغيت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مع تحيات وإخوانكم في مؤسسة أبي بصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.